الأمة قل يا ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسعد جميعا في هذه الأمسية الطيبة أن نلتقي بهذه الكوكبة النيرة من أهل العلم وطلابه، وبدءا لابد من الشكر للقائمين بهذا الأمر العظيم والذين أشرفوا عليه ونظموه ودعموه بكل الوسائل والطرق. نسأل الله أن يتقبل منهم هذا العمل الطيب الناجح إن شاء الله. حديثنا اليوم عن قضية مهمة تهم كل مسلم، ينبض في جسمه عرق يعبر عن الإسلام. الموضوع هو الاستشراق، الاستشراق في السيرة النبوية. وتعلمون أن هذه الكلمة الاستشراق لها تفسيرات عدة، ولكن الذي أجمع عليه العلماء أن الاستشراق هو اتجاه فكري يعنى بدراسة حضارات الأمم الشرقية وآدابها ولغاتها وثقافاتها. يقوم بهذا العمل علماء أوروبيون أكاديميون، ثم تطور هذا الأمر، هذا التعريف نفسه تطور بمرور الزمن ليشمل دراسة الشرق كله. يعني كان في البداية قصدوا به بلاد العرب أو الشرق العربي، ثم عندما وجدوا أن التراث الإسلامي يدخل أو كتب بلغات أخرى غير اللغة العربية كالهندية والفارسية والتركية وغيرها من اللغات الأخرى، أدخلوا أيضا هذه الأمم وهذه اللغات ضمن دائرة اهتماماتهم. ولذلك اتسع هذا المفهوم ليشمل دراسة الشرق كله، الشرق العربي وغير العربي بلغاته وآدابه وعاداته وتقاليده. هذا هو الاستشراق ومجال اهتمامه. أما المستشرقون هم الذين ينفذون هذا الأمر، وهم من العلماء الأوروبيين الغربيين الذين تخصصوا في دراسة العلوم الإسلامية واللغات الشرقية وآدابها وثقافاتها. إذن الأمر القائم به هم أناس من الغرب الأوروبي، الغرب الأوروبي. السؤال الذي يلي هذا: متى نشأ الاستشراق طالما عرفناه بهذا التعريف الشامل؟ هناك اختلاف في متى بدأ الاستشراق. البعض يقول أن الاستشراق يعود إلى أيام الدولة الأموية في الأندلس، لما تم الاحتكاك بين المسلمين وغير المسلمين في هذه الأراضي، والكنيسة لم تعجبها طبعا هذه الدولة المترامية الأطراف التي احتلت كثيرا من مراكز الحضارات المسيحية آنذاك. ولذلك بدأ الاحتكاك بين المسلمين وغير المسلمين في الأندلس، وبثقافة أرفع وبأهداف واضحة. ولذلك أرخ بعض الناس بداية الاستشراق بقيام الدولة الإسلامية في الأندلس. رأي آخر يرى أن الاستشراق نشأ خلال الحروب الصليبية وده احتكاك كبير جدا، الحروب الصليبية التي استمرت حوالي 200 عام، قرنين من الزمان، صراع بين المسلمين والنصارى. وتعلمون أسباب هذه الحروب الصليبية؟ نتيجة للحقد المدفون في بواطن هؤلاء الناس. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذه قاعدة ثابتة، لن يرضوا عنه. ولذلك تتجدد الوسائل والأشكال، ولكن الأصل واحد. اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم منذ أول وهلة دخل إلى المدينة، وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، هكذا ذكر القرآن، ولكن وقفوا ضده وضد هذا المبدأ الإسلامي، وسيظل هذا المبدأ كراهية الإسلام التي غرسها اليهود والنصارى وأصل لها الاستشراق والمستشرقون. وبذلك يكون الرأي الثاني هو الحروب الصليبية. ولكن الشيء المتفق عليه والتاريخ الذي اتفق عليه معظم المؤرخين هو أن الاستشراق اللاهوتي الرسمي بدأ بصدور قرار مجمع فيينا الكنسي سنة 1312 ميلادية، 1312 ميلادية، القرن الرابع عشر الميلادي، معناها القرن الثامن الهجري. مجمع هذا المجمع أو المجمع الحقيقة هو مجمع قرر، هو مجمع كنسي تجتمع فيه كل كنائس الدنيا، يمثلها شخص بقيادة البابا، ويقررون فيه شأن الكنيسة ومعاونيها من أمثال المستشرقين والاستشراق. ولذلك قرروا في هذا المجمع إنشاء الكراسي العربية للغة العربية والآداب العربية في الجامعات الأوروبية، إنشاء كرسي. وده تطور كبير جدا في الفهم، إنشاء الكرسي الذي يتبواه علماء كبار بمختلف التخصصات اللغوية، اللغة العربية. كده بنلقى الآن الاهتمام الضخم في ألمانيا باللغة العربية، وفي فرنسا سوربون، جامعة السوربون، الجامعات الألمانية كلها، الجامعات الإنجليزية. الفرنسيين أكثر الناس حقدا على الإسلام، ومعظم المتعنتين أو الغلاة من المستشرقين تجدهم من الفرنسيين. ولذلك نجد أن إنشاء هذه الكراسي في الجامعات الأوروبية، وللأسف الشديد استمرت وتوسعت هذه الكراسي منذ ذلك الزمن 1312 ميلادية، احنا في 2019، الاستشراق يوميا يتسع وتتسع أهدافه ووسائله ووسائطه. فماذا فعلوا في خلال كل هذه الفترة الآن حوالي 6 قرون يعملون ضد الإسلام؟ تلك إذن النشأة أو لمحة عن تاريخ النشأة. نقطة أخرى، ما هي الأهداف؟ أهداف الاستشراق لكل أمر هدف. ولذلك يقول العلماء الذين كتبوا تاريخ الاستشراق أن للاستشراق أهداف سياسية، أقصد أولا أهداف دينية ثم أهداف سياسية، ثم من بعد ذلك تأتي أهداف أخرى كالأهداف العلمية والاقتصادية وغيرها، وهذه تابعة وبسيطة بالمقارنة مع الهدفين الأولين اللي هو الهدف الديني والهدف السياسي. الأهداف الدينية من أهمها إيقاف التأثير الإسلامي في أوروبا أو على الأوروبيين وفي العالم الغربي عموما، لابد من إيقاف هذا التأثير المتنامي. طبعا هم يعملون بحسب قدراتهم البشرية، والله سبحانه وتعالى يحفظ دينه ويسيره كيف يشاء. هم يحاربون والإسلام ينتشر بينهم، هذا ما يحدث الآن. إسلاموفوبيا الآن، كراهية والحق الدفين للإسلام، ولكن مع ذلك الإسلام يتغلغل. وآخر تقاريرهم يحذروا من تنامي الإسلام في دول الإسكندنافيا، السويد، النرويج، والمناطق مناطق هولندا، ويعني انتشار الإسلام في هذه البلاد أصبح شيئا ملفتا. واحد يهودي كتب تقرير خطير، قال إنه بعد 50 عاما أو أكثر سيكون القرار الذي تتخذه النرويج والسويد، يتخذونه رجال يسمون محمد والحسن، محمد والحسن يعني المسلمين، ده توقع اليهود، وده تحذير لأهل البلاد من الإسلام، وده كلام واقعي حقيقي. مدافعة، هذا التدافع والتنافر والتجاذب في الشرق، الناس يهاجروا بطرق وبأخرى، وده شيء أزعج المستشرقين الآن بطرق إنسانية وغير إنسانية وطرق رسمية وهجرات ومش عارف الجرين كارد وغيره، كلها هجرات، كلها تصب في خانة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المسلم هو مسلم حقيقة مهما يكون. إذن الأهداف الدينية تلك هي أهدافهم الدينية. لديهم الأهداف السياسية والاستعمارية. استفاد الاستعمار كثيرا من التراث الاستشراقي، كما عمل الاستعمار أيضا على تعزيز الاستشراق، دعمه الاستعمار الذي بدأ منذ القرن 18 واجتاح إفريقيا وآسيا وقصد البلاد الإسلامية بصفة خاصة، المنطقة الإسلامية، فاستفاد الاستعمار من الاستشراق لأنه فيه ناس مؤهلين علميا، واستطاع الاستعمار أن يجند طائفة من المستشرقين، طائفة كبيرة لخدمة أغراضه وتحقيق أهدافه وتمكين سلطانه في البلاد المستعمرة، سواء كانت في آسيا أو في إفريقيا أو في غيرها من الدول والقارات الأخرى. فقد عمل الكثير من المستشرقين مستشارين ومترجمين وجواسيس لبلادهم، ولذلك حق لبعض العلماء العرب أن يكتبوا أجنحة المكر الثلاث. هبينكا كتب كتاب عنوانه أجنحة المكر الثلاثة، ويقصد بأجنحة المكر الثلاثة الاستعمار والاستشراق والتنصير. هذه الثلاثة تسير معا في بلاد الإسلام. التنصير الاستشراق الاستعمار، وكل يدعم الآخر بطريق أو بآخر. إذن ونحن نرى الكثير من الخواجات ومن الذين يأتون إلى بلادنا، سواء كان في البلاد العربية أو غير العربية، من الخواجات يأتون ويسيرون في بلاد الله ويكتبون عن القبائل، يكتبون عن التراث، يكتبون عن مثل الآثار الإسلامية، ويكتبوا عن المخطوطات، يكتبوا عن المكتبات، يكتبوا عن السياسة، المدخرات البلاد، متخصصين في كل العلوم، في كل العلوم متخصصين فيها ومنتشرين، وتدعمهم الكنيسة. الكنيسة تقوم بدور كبير جدا في دعم الاستشراق، لأنه يخدم أغراضها الحقيقية الاستشراق. بالإضافة إلى هذين الهدفين، قلنا أن هناك هدف ثانوي أو هناك أهداف ثانوية بالقياس مع الأهداف الأخرى، كالأهداف العلمية التي دفعت بعض المستشرقين لدراسة الإسلام بروح علمية، يعني في بعض منهم تجردوا درس الإسلام بصورة علمية رغم أنهم مستشرقين. من أمثال هؤلاء توماس أرنولد، كتابي عنده كتب كثيرة، وهو مستشرق إيرلندي جاء إلى أوغندا في البداية، أرسل إلى دائرة إفريقيا أو وسط إفريقيا، وكتب هذا الرجل عن الإسلام في إفريقيا ما لم يكتبه المسلمون عن إفريقيا. خلي المسلمين العرب، المسلمين الأفارقة نفسهم ما كتبوا مثل ما كتب توماس أرنولد عن الإسلام في إفريقيا. حقيقة كيف ينتشر الإسلام؟ ما هي أهم القبائل التي نشرت الإسلام في إفريقيا؟ يكتبون عنها بصورة عميقة. ما هي أهم اللغات؟ لغة الإسلام في إفريقيا، اللغات، وهكذا الأمر بالنسبة لآسيا. ولذلك توماس أرنولد شخصية من الشخصيات التي كسبت احترام العالم الإسلامي بكتاباته التي يعني أنصف فيها أهل البلاد وأنصف فيها الإسلام. من الذين يذكر لهم أيضا جهدهم من المستشرقين غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب، وكتابه الآخر القرآن الكريم وتفاسيره. الرجل أيضا له جهده في هذا المجال، وكتب بصورة جيدة عن الإسلام و يعني الحضارة الإسلامية. كارليل في كتابه البطل نبيا ضمن كتابه الكبير الأبطال وعبادتهم وغير هؤلاء، عنده كتاب اسمه الأبطال في العالم وعبادتهم، وتناول شخصية النبي صلى الله عليه وسلم البطل نبيا، وتحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتب كما هو مطلوب كتابته، ولكنه أفضل من غيره. البعض من المستشرقين للأسف الشديد نزل إلى مستوى حضيض جدا في تناوله للسيرة النبوية، وكتبوا بصورة فجة. عشان كده المستشرقين نفسهم هم طبقات، كل طبقة تكتب بأقلام وبمناهج تختلف عن الطبقات الأخرى، ولكن كلها لن ترضينا بأي حال من الأحوال. ما حك جلدك مثل ظفرك، ده مسألة مهم جدا بالنسبة للمسلمين. مهما يكتبوا لنا لن يستطيعوا أن يكتبوا مثل ما نريده نحن، لأن القضية قضية إيمانية، قضية عقدية من الدرجة الأولى. الذي لا يؤمن بالإسلام مهما يكتب إلا وأن تجد فيه بعض التأثيرات الغربية والثقافة الغربية هي وراءه وراءه. ولذلك هؤلاء نحسبهم من الذين تناولوا السيرة النبوية بشيء من المصداقية. لكن كتب هؤلاء المنصفين تعتبر قليلة بالمقارنة مع سيل الدراسات التي بلغت في الفترة من 1811 أجروا الجماعة إحصائية من 1811 إلى 1950 المستشرقون كتبوا 60,000 كتاب، 60,000 كتاب يعني في حوالي 60 سنة، 60,000 عنوان، وده كله عن البلاد العربية فقط، الشرق العربي مش الشرق الفارسي ولا الشرق الهندي ولا الشرق الصيني ولا الشرق الياباني، عن الشرق العربي فقط. فانظروا ده الكلام ده من سنة 1000 لغاية 1950، من 1950 نحن الآن في 2019 بعد 70 سنة، وبعد التطور الهائل الذي حدث في الآلة، آلة الطباعة، آلة الكتابة، انظروا ماذا فعل هؤلاء الناس. إذن نجد أن هؤلاء هذه هي الأهداف الواضحة التي اتضحت حتى الآن بالنسبة للاستشراق في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية. طيب نأتي إلى نقطة أخرى اللي هي وسائل. عندهم وسائل ووسائط في تنفيذ برامجهم وحقدهم الدفينة للإسلام، فيتخذ الاستشراق عدة وسائل لتنفيذ خططه، منها نيل عضوية المجامع العلمية مثل مجمع اللغة العربية في دمشق أو مجمع اللغة العربية في المملكة العربية السعودية، يحاولوا بقدر الإمكان يكسبوا أعضاء منهم يدخلوا هذا المجمع، المجمع اللغوي أو مجمع ديني، مجمع فقهي، مجمع في السيرة. لو ما دخلهم عندهم أذنابهم من أبناء جلدتنا، وهؤلاء أخطر الناس، يعملون أيضا لأهداف الاستعمار. فإذن يعني المجامع العلمية في الشرق هدف أو وسيلة من وسائل الاستشراق في تحقيق أغراضي، إنشاء المجلات، لديهم مجلات علمية كبيرة في كل الدول الأوروبية، ينشروا فيها أهدافهم وينشروا فيها سمومهم ضد الإسلام، إقامة المحاضرات والندوات كل عام، مسائل دورية بمسميات مختلفة في مختلف الجامعات والمعاهد الأوروبية، يقيمون مؤتمراتهم ويناقشون ما استجد، يعني نازل مش ثابتين، متطورين ويدورون مع الإسلام حيث دار، ويرصدون حركة الإسلام رصدا دقيقا في كل البلاد. فالمجلات واحدة من وسائلهم، وإقامة المحاضرات والندوات ونشر الصحف والمجلات، إصدار الموسوعات ودوائر المعارف الإسلامية. وقبل قليل كنت أتحدث مع الأخوين الأستاذين الجليلين القائمين على هذه المسألة أو هذه الندوة، وتحدثنا عن أن هناك دائرة المعارف الإسلامية، مثل نضرب بها مثل، دائرة المعارف الإسلامية هي دائرة تعنى بالتراث الإسلامي وخاصة التاريخي، وهي فيها أكثر من يعني الآن A B C D حوالي 4 حروف، تمت ترجمة هذه 4 حروف في أكثر من 36 مجلد، والجماعة فتروا يعني الذين يترجمونها إلى العربية إسماعيل النحراوي وحسن إبراهيم حسن، وهم يعني حوالي 3 أو 4 من المصريين، ووقفوا وما في حد جايب خبر. وقلت بأن أنني وجدت رسالة عن السيرة النبوية من خلال دائرة المعارف الإسلامية، رسالة دكتورة، السيرة النبوية من خلال دائرة المعارف الإسلامية، ما من خلال الطبري ولا ابن الأثير ولا ابن كثير، من خلال دائرة المعارف الإسلامية. وهذا يعني أن دائرة المعارف الإسلامية فيها الكثير عن السيرة، فيها كثير عن الفقه الإسلامي، فيها كثير عن السياسة التشريعية أو السياسة الشرعية، فيها كثير عن الشخصيات الإسلامية، لأنه بيكتبوها علماء. والدوائر دي ما بتجيف يعني متطورة يوميا، تضيف شيء جديد سنويا، يطلع عدد جديد، وهكذا نجد أن هذه الوسيلة من أهم الوسائل، كتابة الموسوعات ودوائر المعارف، إنسايكلوبيدياس، دائرة المعارف اليهودية، دائرة المعارف الإسلامية، دائرة المعارف الأمريكية، دائرة المعارف المسيحية، دوائر يعني الدائرة الواحدة يعني مجلداتها هذه القاعة لا تسع، دائرة واحدة بل 10 قاعات لا تسع من كثرة هذه الكم الهائل من الكتب عن الموسوعات التي يكتبها مستشرقون متخصصون. كذلك من وسائلهم تطبيع الفكر الاستشراقي. تطبيعه كيف؟ تطبيعه في الشرق الإسلامي، بمعنى إنشاء مؤسسات استشراقية في البلاد الإسلامية وإرسال مستشرقين يدرسون في هذه البلاد، وإنشاء جيل من أبناء العرب وأبناء الهند وباكستان والمغاربة والتوانسة وغيرهم ليكونوا أعضاء في هذا الاستشراق. ده تطبيع الاستشراق في الشرق الإسلامي. فبدل أن هم يتولوا أمر الحرب ضد الإسلام، لا، خلوا المسلمين نفسهم يقوموا بحرب أنفسهم. من الناحية العلمية شوفوا ده أخطر شيء. عشان كده بنجد شوفوا تخريفات طه حسين والجماعة اللي مشوا درسوا في أوروبا وجاءوا ماذا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كتابات غريبة، ناس في الأزهر يقولوا في السيرة النبوية ما لم يقله مالك في الخمر، وهم من المسلمين. وبذلك نجد أن الاستشراق نجح نجاحا باهرا، لأنه أوجد ناس يقوموا بحرب الحرب بالوكالة ضد الإسلام، وهذه أخطر مسألة. طيب نأتي إلى نقطة رابعة، ما هي المناهج التي اتبعها المستشرقون في كتابة السيرة النبوية؟ هم طبعا التراث الإسلامي تراث منظم وفيه ضوابط عقدية، ضوابط تشريعية، ضوابط تاريخية، ضوابط حديثية، ما في كلام. الأحاديث ضبطوها أهل الحديث ووضعوا علم الدراية والرواية علم الجرح والتعديل اللي هو ما يعرف بمصطلح الحديث، ووضعوا الأحاديث النبوية كلها في معايير معينة. هذه الأحاديث ضبطوها، ما هو الحديث الذي يمكن أن نحتج به عقديا، وما هي الأحاديث التي نحتج بها تشريعيا، وما هي الأحاديث التي نستعين بها في كتابة التاريخ والسيرة النبوية. الغرب ما عنده هذا الكلام، ما عندهم ضوابط بهذا المستوى. عندهم مناهج بيكتبوا تاريخهم من خلال هذه المناهج، ودي خاصة بهم، لأنه التاريخ يعني بيصنع في بلد له أسبابه وله تأثيره ومؤثرات من البلد نفسها، فلا يمكن أن نستورد هذه المناهج أو نأتي بها ونطبقها في التراث الإسلامي. لا يمكن. المادة عندنا نحن، لكن القوالب التي تصب فيها هذه المادة لا تستورد. القوالب تنشأ زي ما أنشأ علماء مصطلح الحديث جزاهم الله خيرا، أنشأوا لنا القوالب المنهجية التي من خلالها ندرس السنة والسيرة، وندرس كذلك كل التراث الإسلامي. إحنا جاهزين ما عندنا، لكن هم يأتوا لإضعاف ويعملوا جاهدين لتكسير هذه القوالب والإتيان بقوالب أخرى، محاولة صب المادة الإسلامية في قوالبهم هم، وهنا يأتي التخريف والتجديف والكذب على الله ورسوله. إذن نجد لديهم مناهي، فتكاد الرؤى الاستشراقية على مر العصور تتفق على أن الإسلام، كلهم بيقولوا المستشرقين إنه هذا الإسلام شيء ملفق ما حقيقي، دي بيجمعوا عليها كلهم المستشرقين، ودي واحدة من تشويهاته وشبهاتهم حول الإسلام، إنه الإسلام تركيب ملفق من اليهودية والنصرانية، وبيعملوا جاهدين من خلال السيرة النبوية ولي عنق الحقيقة من أجل الوصول إلى هذه المسألة، إن الإسلام عبارة عن تركيبة مزجية من اليهودية والنصرانية. كيف يصلوا إلى هذا الأمر، إلى حقيقته؟ لابد من طمس هوية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السيرة النبوية تعبر عن هوية الأمة حقيقة، وهي الناحية التطبيقية العملية للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعني من خلال سيرته طبق الإسلام عمليا، وهذا التطبيق العملي هو الذي يعني تميز به النبي صلى الله عليه وسلم من غيره من الأنبياء، لأن التطبيق العملي هو مدرسة تلقفها الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي، ولذلك الصحابة كانوا يسيرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وسارت المسألة بعد ذلك في السلف الصالح إلى يومنا هذا، نجد أن الناس متمسكين، هم يريدون خرق هذا التسلسل التاريخي القوي الذي يتمسك به المسلمون من خلال تمسكهم بعقيدتهم وتمسكهم بسيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذن يقولون هذا، فإذا كان بعض المستشرقين يظهرون نوعا من الحيادية، أمثال واط، واط أيضا إنجليزي كاتب خطير، وبعض الناس المسلمين يقولون إنه هو محايد، لكن حقيقة ما عنده حياد، لم ألمس له أي حيادية. واط وبروكلمان وفلهاوزن وغيرهم ممن كتبوا، والبعض منهم كتب رسائل علمية، في واحد كتب دكتوراه عن هؤلاء الثلاثة بالمقارنة مع التراث الإسلامي، باعتبار أن هؤلاء الناس هم أيضا من النوع الذي تناول السيرة النبوية بشيء من المصداقية، لكن أبدا هذه ليست مصداقية. ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أين المصداقية؟ ينكر الوحي الذي أنزله الله على نبيه، وينكر الوحي بأنه الوسيط بين السماء والأرض. الوحي إذا جردنا الإسلام من الوحي ماذا تبقى؟ فصبوا جم يعني غضبهم على هذا الوحي الذي تتبلور فيه الرؤية الإسلامية الحقيقية في كل أبعادها. ولذلك نجد أن هؤلاء ليسوا بمحايدين، أما بعض المستشرقين الذين ينساقون وراء عواطفهم والمؤثرات الضاغطة عليهم، فهؤلاء يكتبون عن كتابات يترفع القلم عن كتابتها، يكتب عن الإسلام كتابة مريرة جدا حقيقة. وهذا البناء الاستشراقي الخاطئ جاء أساسا ليغير موقف أيديولوجي اتخذ أو اتخذ من الإسلام عدوا. هؤلاء اتخذوا الإسلام عدوا لهم، عدوا لأوروبا وعدوا للمسيحية واليهودية. ومن هذا المنطلق انطلق هؤلاء من عداء سافر للإسلام، لم ينطلقوا من أجل الوصول إلى الحقيقة أبدا، ولم ينطلقوا بوسائط علمية أبدا، ولذلك اتخذوا من المناهج التي تحقق أغراضهم مناهجهم الخاصة بهم. من هذه المناهج منهج الأثر والتأثر، منهج الأثر والتأثر الذي طبقوه في أوروبا يريدون تطبيقه في التراث الإسلامي في السيرة النبوية. ومعناها هذا المنهج يقوم المستشرق بإحالة الأحداث في السيرة النبوية إلى مصادر خارجية كاليهودية والنصرانية والمجوسية. التأثير والتأثر، يقول لك الإسلام في هذه النقطة بالذات، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني ذهب أخذته السيدة خديجة إلى ورقة بن نوفل وقال له ورقة أن الذي أتاك هو الناموس الذي جاء إلى عيسى، الناموس الذي جاء به جاء إلى عيسى، وليتني كنت فيها جزعا. ده كلام ورق ابن نوفل، وهو من أهل الكتاب في ذلك في تلك الفترة المبكرة، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيدة خديجة وهو يقول زملوني زملوني دثروني دثروني. فأخذته وذهبت به إلى ورقة ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان لديه علم من أهل الكتاب ورقة. ولذلك قال له ورقة هذا الكلام، إن الذي جاءك هو الناموس الذي جاء إلى عيسى ابن مريم، وإن الذي جاءك والذي جاء به عيسى ليخرجان من مشكاة واحدة، وليتني كنت فيها جزعا، يا ريت أنا كنت شاب سأنصرك. ده ورقة سأنصرك، وهو يعرف من أهل الكتاب. شوف المؤرخين المستشرقين تفسيرهم لهذا الكلام، سأنصرك وإن قومكم مخرجوك. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، هل قومي حيخرجوني؟ قال ما جاء رجل من مثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي. قالوا هذا الكلام الذي روته السيدة خديجة أو رواه المؤرخون والمفسرون ورووه أيضا أهل الحديث عن هذا الحدث، قالوا أن ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ علمه من ورقة، تأثرت السيرة النبوية بحديث ورقة الذي ألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وورقة ما يعني كان التقى معه لحظات، وأنتم تعلمون أن الجزيرة العربية ما كانت فيها اليهودية ولا النصرانية، اليهود طائفة موجودة في يثرب بسيطة يعملون بالاتجار وليس لهم في أمر الدين شيء. النصرانية فشلت في الجزيرة العربية، في اثنين فقط من النصارى، ورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث، عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فإذا كانت أصلا موجودة اليهودية النصرانية بهذا المستوى لكان اعتنقها أهل مكة، بل ادعى واط قال إن السيدة خديجة نفسها نصرانية. وهذا كلام غريب، يعني أولا النساء في مكة في هذه الفترة ما عندهم يعني اهتمام بالتدين أصلا، ما عندهم اهتمام بالدين لا بالنصرانية. وبعض الرجال، ولذلك مسألة خديجة هذا كلام تخريف، هذا كلام لا نلقي إليه بالا كثيرا، لكن هذه هي منهج التأثير والتأثر الذي حسبوه أن ما حدث عندهم في المسيحية يحدث عندنا أيضا في الإسلام، وأن ورقة ابن نوفل هو مسيحي وأثر في الديانة الإسلامية في هذه الفترة المبكرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اللقاء هو لحظات، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده معرفة حتى بورقة ابن نوفل، ولا يمكن أن يكون هناك أي تأثير ولا تأثر بهذه المنطقة. لكن المهم هذا نوع من المنهج الذي يتبعونه، اللي هو منهج الأثر والتأثر. وقالوا ما قالوا اليهود أيضا، يعني أثروا في الإسلام وكان لهم دور بالإضافة إلى دور التجاري والريادي، وكان لهم كلام لا نجده في كتب السنة ولا في كتب السيرة ولا في كتب التفاسير الإسلامية. جاءوا هم وينتقوا، ينتقوا الضعيف والشاذ من الروايات ويلفقونها ويخلقون منها قضية ضد السيرة النبوية وضد الإسلام، منهج الأثر والتأثر. عندهم منهج آخر يسمى منهج العكس، بمعنى أن يأتي المستشرق بأوثق الأخبار وأهمها وأصدقها، ثم يقلب هذه الأمور عكس، يعكسها. ودي كثير في السيرة النبوية، سنتناول جزء منها بعد قليل. عندهم المنهج العلماني، العلماني، وهنا يستبعد المستشرق وقوع أحداث دينية لا تخضع لقوانين العلم. الأجسام المادية حاجة أنت ما بتراها وتقيسها وتحسبها بيدك تلمسها، لا، هذا هم لا يعتبرونه علم ولا يصدقونه. والوحي شيء غيبي، فإذا هم بعيدين تماما عن المنهج الإسلامي. فالمنهج ده المنهج العلماني يستبعد المستشرق وقوع أحاديث أو أحداث دينية لا تخضع لقوانين الأجسام المادية. كل شيء ما يدخل المعمل الكيميائي أو الفيزيائي ما بيصدقه، فكيف ندخل الوحي في معمل الكيمياء؟ هذه مسائل إيمانية ما تستطيع أنت أن تلمسها. هل رأينا الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. وآمنا به، فدي قضايا جدلية ما عندها معنى، وهم يسيقونها لأجل إضعاف السيرة النبوية. عندهم منهج رابع أو اللي هو المنهج المادي الاقتصادي، وده ظهر سنة 1917 بعد قيام الثورة البلشفية. لينين، ستالين وأصحابهم الذين قاموا بالثورة ضد القيصر، قيصر الروسي، الانقلاب الشيوعي المعروف، وجاءوا بالنظرية البروليتاريا. والمنهج ده يتخذ من الاقتصاد هو عصب كل شيء، الاقتصاد هو الطريقة الصحيحة لتفسير كل الأحداث التاريخية. ولذلك بيعتبروا أنه ظهور الإسلام نفسه لأسباب اقتصادية، ما ظهر الإسلام لإصلاح المجتمعات وقيادة المجتمعات بالوحدانية وبسط الأمن وما إلى، لا، جاء لأسباب اقتصادية لتفسيرهم للأحداث هناك، وحاولوا يطبقوها أيضا بالنسبة للإسلام. عشان كده حتى الفتوحة الإسلامية تفسيرهم لا مش من أجل الجهاد ولا من أجل نشر الإسلام، من أجل كسب الغنائم. يقول لك كل هذا لأجل الطعن في أهم يعني خصوصيات السيرة النبوية التي حدثت فيها الفتوح الإسلامية، ومن بعد ذلك سيرة الخلفاء الراشدين الذين أدخلوا تلك الأمم. ودي واحدة من المسائل التي أوجعتهم، أن الإمبراطورية الرومانية سقطت رغم هؤلاء الناس لا يملكون شيئا، عرب ما عندهم شيء، لكن كانوا يقاتلون بالإيمان. سيدنا عمر يقول: لا نقاتل الناس بعدة ولا عتاد، وإنما نقاتلهم بهذا الدين. ولذلك ما بهمهم أن هؤلاء يملكون الدبابات ولا يملكون الطائرات أو يملكون كذا وكذا، هؤلاء عندهم الإيمان. ولذلك عندما يأتوا يعبر النهر، النهر نفسه يجفل، يخليهم يمشوا والماء يصل لصدورهم ويعبر. إيمان. لا نقاتل الناس بعدة ولا عتاد، وإنما نقاتلهم بهذا الدين. الإيمان كان عالي المستوى. فإذا كان الناس وصلوا إلى الدرجة الإيمانية العليا، كل شيء ربنا يسهل عليهم. ولذلك تفسير الأحداث أنه الآن كل شيء لابد من أنك تعد جيشك وتعد صفوفهم وتعد السلاح وتعد كذا آلاف، حتى بعد ذلك عدوك عنده كم. يعني شوف الحرب الباردة في أوروبا، وصلوا إلى الحرب الباردة لأنه قبلها كان في حرب ساخنة بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه بمجرد اتفاقية الحرب العالمية سنة 1945 انقسم العالم إلى معسكرين، معسكر شرقي يقود الاتحاد السوفيتي ومعسكر غربي تقوده الولايات المتحدة. وبدأ الناس في التسليح من جديد، تسليح ومواجهة، وصنعوا من القنابل النووية قال ما ما ما ما يدمر الكرة الأرضية 12 مرة، من القنابل النووية التي ممكن أن تدمر الكرة الأرضية 12 مرة. عشان كده قالوا يا جماعة ستوب، إحنا لو واحد، وذاك القنبلة النووية الآن مفتاحها عند الرئيس الأمريكي نفسه، ما بده لأي شخص، ما بده لأي شخص، عشان ما قضية ما لعب. والرئيس الأمريكي له مسؤولية تجاه البشرية كلها، أنه دي قنبلة، مش كفاية لعبة بادر ربا هيروشيما وناجازاكي. قتلوا الناس وقتلوا البيئة نفسها. حتى الآن هذه الأرض ناجازاكي وغيرها لا تنبت نبتا أبدا، احترقت الأرض وما فيها ومن فيها. إذن يا جماعة ده المنهج اللي هو المادي، منهج الإسقاط، وهو إسقاط الواقع المعاصر المعاش على الواقع التاريخي البعيدة، الواقع الذي يعيشونه في أوروبا في القرن 19 والعشرين والواحد والعشرين. الأحداث دي يحاولوا يطبقوها لنا في تاريخنا الذي مر عليه 7-8 قرون في السيرة النبوية وفي تاريخ الخلافة الراشدة، ويقيسوا ما الفارق. لا يمكن أنك تقيس أحداث اليوم بما كان بالأمس. كذلك من المناهج منهج النفي والتشكيك والاستعانة بالضعيف والشاذ كما ذكرنا قبل قليل. والضعيف والشاذ إحنا عندنا في الإسلام لا يحتج به بل يبعد، لكن هم بيتخذوه ده أهم شيء عندهم، عشان كده يتشككوا في روايات بعض العلماء الكبار حتى ولو كانوا في سلسلة الذهب. ابن عمر، سلسلة ابن عمر هم يطعنون فيها، ودي أنقى سلسلة يسموها سلسلة الذهبية أهل الحديث، وأنتم أعلم بهذا مني. ولذلك نجد أن منهج النفي والتشكيك والاستعانة بالضعيف منهج شامل في كل كتابات المستشرقين. عندهم أيضا المنهج الأخير، منهج الفيولوجي، اللي هو المنهج الذي يعتمد على اللغة العربية، اللغة وتفكيكها، تفكيك مفردات اللغة من أجل تطويعها للحدث التاريخي، للحدث. قال له اقرأ، قال ما أنا بقاري. اقرأ، قال ما أنا بقاري، أو ما أنا بقاري، أي وما أنا بقاري. قالوا الواو التي تأتي قبل أداة النفي ما تفيد الإثبات. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أنا لا أعرف القراءة، لا، قال له أقرأ إيش، ماذا أقرأ؟ يعني أنا عارف القراءة لكن أنا أقرأ لك إيش؟ ده تفسيره، ده الفيولوجي، تفسير الاعتماد على اللغة من أجل تفسير التاريخ والأحداث والسيرة النبوية. مغالطات ما بعدها مغالطات. إذن هذه هي الأهداف التي رسمها هؤلاء ليسيروا بالإسلام وانتقدوه بهذه الطريقة الفجة التي تحدثنا عنها. الشيء طيب، نأخذ بعض النماذج التي يمكن أن نتحدث عنها أو من خلال هذه المناهج. في نماذج أنا مش عارف كتبتها بصورة منتظمة شوية، لكن الحقيقة قبل النماذج، إذا كانت تلك هي مناهج الاستشراق، الحقيقة بالنسبة لدراسة السيرة النبوية لابد من شروط، حتى بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين في شروط معينة لابد أن تتحقق في الذي يدخل في كتابة السيرة النبوية. أولى هذه الشروط الإيمان بالله تعالى، لابد أن تكون مؤمن بالله تعالى ومؤمن بالغيبيات، مؤمن أيضا الإيمان بالمصدر الغيبي لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة الوحي الذي تقوم عليه. ده شرط أساسي. الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا بالوحي لا يستطيع أن يتصدى للسيرة النبوية أو يفسر أحداثها. الأمر الثاني، الشرط الثاني، اعتماد موقف موضوعي بغير حكم مسبق. تكون رجل موضوعي في تناولك للسيرة النبوية، ما يكون عندك حكم مسبق أو فكرة مسبقة تريد تطبيقها من خلال دراستك للسيرة النبوية. عشان كده ابن خلدون يقول إن من أراد أن يتصدى لكتابة التاريخ أنه يكون يأتي بعقله يعني فارغ تماما، ما تكون عنده خلفية، شيء يريد أن ينصره. والأوروبيين طبعا والمستشرقين يأتوا إلى كتابة التاريخ الإسلامي من خلفية، عندهم شيء مسبق، فكرة مسبقة عايزين يثبتوها من خلال هذه المادة الموجودة في التاريخ الإسلامي أو في السيرة النبوية أو في كتب الحديث أو التفسير. ولهذا نجد أن اعتماد موقف موضوعي شيء مهم بالنسبة للكتابة التاريخية في التاريخ الإسلامي عموما. الشرط الثالث، الإحاطة بأدوات البحث التاريخي. لابد أن تمتلك أدوات البحث التاريخي وتطبقها، اللي هو المنهج التاريخي، بدءا باللغة. لابد أن تكون تمتلك ناصية اللغة للتاريخ الذي تريد أن تؤرخ له، بالإضافة إلى الأشياء الأخرى من جمع المادة العلمية من مصادرها أو من مظانها المعروفة. تجمع المادة العلمية، مش مصادرك أنت الخاصة بك، تجمع من مصادرها هي، دار تتكلم عن السيرة النبوية تجمع مادة العلمية من كتاب السيرة النبوية، من الحديث النبوي، من القرآن الكريم، خاصة التفاسير. في تفاسير كتبت يعني عن السيرة النبوية كتابات مهمة جدا. ولذلك يعني دي مصادرك. أما أن تكون عندك مصادرك الخاصة وتريد أن تكتب منها السيرة النبوية، من أين لك بالمادة العلمية؟ فلا بد من المادة العلمية وتنظيمها وبعد ذلك تصنيفها وصياغتها والنقاش والحوار والجدل والتحليل والاستنتاج، أدوات البحث. ما تصل للحكم إلا بعد أيوة تقلب المسألة وتدرس دراسة جادة الجدية الأمانة العلمية. فهؤلاء مجردين تماما من الأمانة العلمية، ناهيك عن هذه الشروط، لأنه لا يمكن أن أتناول تاريخ شخصية مؤثرة يتبعها أكثر من 1 مليار شخص الآن، لا أقيم وزن لهؤلاء جميعا وأكتب كما أشاء. وين كلام هذا الكلام؟ ولذلك نجد هذه المسائل أو الشروط يفتقدها المستشرقون تماما، ومن هنا جاءت نظرتهم الخاطئة إلى أحداث السيرة النبوية وتحدثوا عنها كما يتحدثون عن سيرة شخص عادي. يقول لك محمد لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ونحن سرنا معهم محمد حسين هيكل كتب كتابه محمد، مثل ما دوركايم كتب كتابه محمد، احنا برضو كذاك مستشرق احنا كمسلمين ايضا نكتب محمد. ليه يا اخي ما تصلي عليه؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد ان هذه دي كلها نتيجة لعدم المصداقية وعدم انطباق هذه الشروط، لا تنطبق على هؤلاء جميعا. طيب نأخذ بعض النماذج اللي في السيرة النبوية التي كتبها المستشرقون عن السيرة النبوية. أولا طعنوا في مصادر السيرة النبوية. أنت إذا أردت أن تهدم بناء خذ من القواعد، قواعد تهدم على طول سريع. ولذلك هم بدأوا بالقواعد، المصادر وفي مقدمتها القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يعتبر مصدر أساسي بالنسبة لمصادر السيرة النبوية. فلا بد من الأخذ في الاعتبار هذه المصادر. فعلى الرغم من أن القرآن الكريم يعتبر من أعظم مصادر السيرة النبوية، فقد عني القرآن الكريم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارها أعظم حدث في تاريخ البشرية، إلا أن المستشرقين يذهبون في مقدمتهم واط وغيرهم أن القرآن الكريم، قال القرآن الكريم متحيز في دراسته للسيرة النبوية أو في معلوماته عن السيرة النبوية في العهد المكي، قال لأن الإسلام ما القرآن ما أعطانا صورة متكاملة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومتسلسلة تاريخيا. هم عايزين أن القرآن الكريم يعطيهم يعني تاريخ متسلسل عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وخلال البعثة. والقرآن الكريم ليس كتاب تاريخ، القرآن الكريم ليس كتابا تاريخيا، وإنما هو كتاب عقيدة ومنهج حياة وحركة المجتمع. فنجد أن طرح بعض الوقائع التاريخية في القرآن الكريم ليس هدفه رسم لوحة تاريخية متناسقة، أي دوركايم بيقول ما أدانا القرآن الكريم صورة متكاملة متناسقة. القرآن ما جاي يديك صورة متكاملة متناسقة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جاي يؤرخ للنبي صلى الله عليه وسلم أبدا. القرآن الكريم هو تعليمات يوصلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، من خلالها كيف الأمم كلها تصبح أمة واحدة. ولذلك نجد أن ملامسة بعض هذه الأحداث لمجريات أحداث السيرة يعني لتؤخذ منها العظات والعبر. يعني القرآن الكريم تحدث عن الأمم السابقة، قوم عاد وثمود وإرم وفرعون وموسى، وكتب يعني تحدث القرآن عن كثير من الشعوب والأمم السابقة، لا لأجل دراسة في التاريخ، ولكن لأجل أخذ العبر والعظات بما حدث لتلك الأمم، وفي قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة. ولذلك ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من أحداث هنا وهناك أشار إليها القرآن الكريم أيضا بنفس الصورة، ليتعظ بها الناس. وقد كتب الناس عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حياته، سيرته وأحاديثه وسنته، وكلها شارحة لما ورد في القرآن الكريم من آيات محكمة. فإذا نجد أن القرآن الكريم كتاب عقيدة ومنهج حركة، وطرح الوقائع التاريخية البسيطة فيه ليس هدفه رسم لوحة تاريخية متناسقة شاملة لمجريات أحداث السيرة، وإنما هي ملامسة بعض هذه الأحداث لتؤخذ منها العظات والعبر. ومع ذلك استطاع بعض الباحثين، باحثين في كتبوا عن السيرة النبوية من خلال القرآن الكريم، ومن هؤلاء عز الدروزة أو دروزة، عنده كتاب يسمى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، صور مقتبسة من القرآن الكريم. وكذلك صالح العلي، دكتور صالح العلي، كتابه عن تاريخ العرب، تحدثوا عن في السيرة النبوية من خلال القرآن الكريم، من خلال القرآن الكريم. وهناك دراسات، بل من خلال التفاسير، دراسات ورسائل علمية عن السيرة النبوية من خلال تفسير الطبري، ومن خلال تفسير ابن كثير، لأن هؤلاء العلماء الذين كتبوا التفسير هم أيضا علماء في التاريخ. و لذلك نجد أن مثلا ابن كثير عنده تفسيره، تفسير ابن كثير، وعنده السيرة، كتاب في السيرة النبوية. فتجد السيرة في داخل هذه الكتب، كتب التفاسير. وهذا جهد ضخم بذله علماء هذه الأمة، وموجودة السيرة النبوية في هذه كتب التفاسير. ولذلك الطعن في القرآن الكريم الهدف منه هو الطعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في أخص خصوصياتها، وهو القرآن الكريم. الأمر الثاني، مثلا من شبهاتهم، أنكر المستشرقون وقع الحوادث بين ميلاده صلى الله عليه وسلم وزواجه من خديجة. الفترة هذه 40 سنة قبل الرسالة، وحتى طعنوا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث وعمره 40 سنة، قالوا أقل من كده. والسبب في أنهم يقللون، قالوا قبل 10 سنوات، يعني عمره 30 سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 آتيناه الحكمة. ده القرآن بيقول كده. ولذلك معظم الأنبياء يبعثوا بعد 40، قالوا لا، ده بعث وعمره 30 سنة. عرفتوا كيف؟ ما هي معاييرك ومقاييسك؟ ما في فرضيات، ما لا أساس. والهدف هون من عايزين يقولوا إنه ما وصل الرسالة دي أصلا، هي ما موجودة عندهم، وما يعني ما وصل سن النبوة اللي هي 40 سنة. ولذلك الفترة أو الأحداث، أحداث مولده صلى الله عليه وسلم ومن أنه عندما ولده كان يشير بيديه إلى السماء بأصبعه الصبابة إلى السماء، وأنه يوم مولده اهتز عرش كسرى وما عارف عرش قيصر، وأطفئت نار المجوس في بلادهم وما إلى ذلك. قال هذا كله ما في كلام شكل، أنكروه استشرقون. وكذلك ما حدث له من حادث شق الصدر، وهي حوادث ثابتة، يعني نحن عندنا ثابتة ما عندها كلام. حتى سيدنا أبو هريرة يقول: وقد رأينا أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم، في قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مستردعا في بادية بني سعد، وجاءه الملك وأخذه، وكان عمره حوالي 5 سنوات، وأضجعه وشق صدره وأستخرج هذا القلب وقال هذا حظ الشيطان، إلى آخر القصة التي رويت بأسانيد قوية. قالوا: لا، هذا لن يحدث، ما حدث المستشرقين هذه. وهذه إرهاصات. وحتى مسألة يعني قصة الراهب بحيرة، عندما ذهب مع أعمامه أو مع عمه أبو طالب في رحلة إلى الشام، ووصلوا إلى المنطقة الحدودية بين الشام والجزيرة العربية، وهناك راهب مرابط يسمى بحيرة، قصة معروفة لديكم جميعا. الراهب أعد طعاما، لأنه طبعا من أهل الكتاب وراجل متمكن من كتب أهل الكتاب، وعلم أن هذه الرحلة في هذه الرحلة نبي، وهو كان عمره حوالي 10 أو 12 سنة، صغير الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما يعني الراجل أعد لهم طعاما وناداهم، وهم تركوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليحرس لهم بعض الدواب، فالراهب عندما رآهم قال لهم: إن هناك شخص ما مش موجود، مفروض يجي معاكم. قال: والله ما تركنا أحد إلا طفلا صغيرا، تركناه مع الأمتعة. قال لهم: عنده، نادوه. ولذلك عندما جاء أخذ، بحسب الروايات التي نؤمن بها إيمانا مطلقا، عندما جاء به أو جاء محمد صلى الله عليه وسلم، أخذ هذا الرجل يمعن النظر في هذا الشاب، وكان يتفحص خاتم النبوة من بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما رآه سأل، عندما رأى الخاتم قال لهم: ابن من هذا؟ قالوا: ابن أبي طالب هذا. قال لهم: لا، ليس هذا أبوه، مفترض أن يكون يتيما. قالوا له: نعم يتيم، ولكن هذا عمه. قال: نعم. فنصح أبو طالب وقال له: سيكون لابن أخيك هذا شأن عظيم، وارجع به إلى مكة، لا تذهب به، وأحذرك من اليهود أنه حيقتلوه إذا رأوه. ولذلك أبو طالب أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ورجع به، أو بعض الروايات اختلفت في هذا، لكن هذه الرواية ثابتة تقريبا عندنا في كتب السيرة. فكيف هؤلاء يقولون إن هذه المسألة ما عندها سند؟ هم ينكرون هذا لماذا؟ لأنهم يعني قول هذا الراهب بحيرة يثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، يعني أهل الكتاب، هو ده واحد من أهل الكتاب آمن وعرف أنه هذا نبي، كيف أيها المستشرقون يعني تنكرون نبوته؟ وهذا رجل منكم يقول الحق. ولذلك هذه الحوادث التي يعني حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم مع أفراد من أهل الكتاب يحاولوا يبعدوها وينكرونها لأجل أن لا يقولوا أن أهل الكتاب منذ ذلك الزمان اعترفوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا إن النبوة ليست اصطفاء لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هي إبداع عقلي من النبي نفسه، ولكي تكتمل هذه الرؤية استبعدوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل. قال ما رآه، كيف يراه؟ وجبريل الحادث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، غار حراء، مسكني وغطني، يعني ضمني ثم أرسلني ثم ضم ثلاث مرات. هل وكان النبي صلى الله عليه وسلم بكامل وعيه يحكي هذه القصة، كيف ننكرها ونقول والله هذه ما حدثت وما رآه؟ طيب رجل مسكه وضمه لا يراه؟ ولذلك نجد أن كل هذه المسائل، وقالوا بأنه هذه مجرد أوهام يعني مرحلة اللا شعور، وحتى تدخلوا الساقطين من أمثال فرويد تاع علم النفس واللي بيفسر الأحلام، فقال ربما تكون دي حلمة، حلم الرسول صلى الله عليه وسلم، تدخلوا في هذه المسائل وما إلى ذلك. والرد على ذلك جاء من القرآن الكريم، قال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هذا وحي، كيف تنكرون الوحي وثابت بالقرآن الكريم؟ وقال أيضا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. آيات قوية وواضحة لا يستطيع أن ينكرها إلا من هو مغرض. وقال أيضا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، أوحي إلي هذا القرآن وحي، ونزل السورة كاملة، قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وغير ذلك من الآيات التي تثبت الوحي من القرآن خلال القرآن الكريم. ولذلك هؤلاء الناس ينكرون شيئا كالذي ينكر شعاع الشمس في كبد السماء. كما ذكرنا أيضا يقول أن السبب من تخريفاتهم أن السبب المادي هو الذي دعا إلى ظهور الإسلام في وقت كانت أسباب الظهور واضحة في القرآن الكريم، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، ولتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. وآيات أخرى بأن هناك ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس، فدي هي الأسباب، أسباب أن هناك فساد، أن المجتمع يعني ظهرت فيه أشياء يعني أفسدته تماما. وجاء القرآن الكريم وجاءت الرسالة، هذه خاتم الرسالات، لتصلح الناس وتصلح ما أفسده الدهر. يقررون بعدم عالمية الإسلام وأن محمدا بعث للعرب فقط. عالمية الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وآيات كثيرة جدا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وآيات كثيرة. وهذه الآيات الغريبة التي تشير إلى عالمية الرسالة المحمدية معظمها نزل في مكة، حتى لا يقال أن هذه المسألة تمت بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وتطورت الأمور ثم أعلنت الدولة الإسلامية وعالمية الدولة الإسلامية منذ البداية. وهم شكوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم، عندما كان في مكة أن نهاية هذه الدعوة كيف ستصل إلى نهايتها لا يستطيع أن يتنبأ، ولكن يتتبع الأحداث، وكل ما اتسعت أمامه ظاهرة انتقل إلى غيرها أكبر. وهذا خطأ كبير. النبي صلى الله عليه وسلم منذ البداية، والله لو يتمنى الله هذا الأمر حتى يكون السائر من صنعاء إلى حضرموت لا يخافن إلا الله والذئب على غنمه، والله يتمنى هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. دائما يصبر في الصحابة أن الأمر هذا الأمر سيكون، وتنبأ سواري كسرى لسراقة بن مالك في السيرة النبوية حدث معروف، والكلام في السنة هجرة الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث سراقة بن مالك في هجرته إلى المدينة، وأنك ستلبس سواري كسرى، وكان الرجل كافر ولكنه أسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكتب لي كتابا، فكتب له عبد الله بن أريقط الكتاب وسلمه إياه، والرجل آمن ودخل لما جاءت حروب الردة شارك فيها، وشارك في فتوح بلاد فارس، ومن الذين شهدوا مقتل يزد جرد، وألبسه عمر سواري كسرى. نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، أعرف يا جماعة القرآن واضح في هذا الأمر، واضح في هذه المسائل التي لا تحتمل الجدل. ولذلك قالوا أنه يعني مسألة العالمية، أنكروا أيضا كتابات النبي صلى الله عليه وسلم إلى رؤساء الدول، إمبراطور روما وكسرى فارس وصاحب الإسكندرية وغيرهم، صاحب البحرين وعمان وغيرهم ممن كتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الكتب إشارة إلى عالمية الدعوة الإسلامية، ودعاهم إلى الإسلام. المستشرقين يقولون لم يدعوهم إلى الإسلام، إنما هذه، وأصلا هذه الكتب ما حدثت أصلا. قال ليس من المعقول، شوف واحد منهم مجرم، قال ما من رجل، يعني هذا رجل مثل محمد الذكي أن يكتب إلى كسرى فارس وإمبراطور الروم، إمبراطور الروم أن أدخل في الإسلام، وهذه هؤلاء الناس أقوى الناس في الكرة الأرضية، كيف يطلب منهم وهو رجل ذكي معروف؟ لكن الهدف من الكلام دائما يطر الإنسان، لما قلنا من مناهجهم يطرون على شخص ثم يهدمون ما بنوه بعد قليل، يدخلون السم في العسل. فالهدف من أنه يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكي وأنه ممكن يرسل النبي، الهدف هو تجريد الدعوة الإسلامية من العالمية، لأن هذه الرسائل كتبت إلى كل أنحاء العالم، ولذلك جاءت ردود هذه الكتب مختلفة، بعض منهم رد إيجابيا، والبعض رد يعني فيه نوع من الهدوء يهدئ الوضع، والبعض منهم أنكر ومزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل كسرى فارس الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال مزق الله ملكه، وبالفعل مزق الله ملكه. فهل ننكر هذا الحدث الكبير الذي أرسله بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكتب إلى هذه الأمم وقوات قيادات الجزيرة العربية، قيادات العرب في الجزيرة العربية؟ ولذلك كان العام السابع أو الثامن كان عام الوفود، سمي عام الوفود، كل الناس جاءت طائعة، يقولون أنه فتح مكة، شوف خطورته، قالوا أنه فتح مكة لم يحدث شيئا كثيرا، قللوا من هذا الحدث، بينما هو الحدث الذي قلب الطاولة كما يقولون. فتح مكة، لأن فتح مكة كان العرب كلهم يتجهون نحو الحرم كل عام يحجون في الجاهلية ويحترمون قريشا لرعايتهم للحرم، ولذلك تبوأت قريش هذه المكانة الرفيعة وسط العرب قبل الإسلام. وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم منهم ازدادوا رفعة، ولكنهم اعترضوا في البداية على هذا الدين، فيقولون هم المستشرقون أن لم يكن فتح مكة ذو تأثير كبير. فتح مكة هي وهم أخرجوا المسلمين إلى الحبشة، أخرجوا المسلمين إلى المدينة المنورة، منهم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فتحها وفيها الحرم القبلة؟ لأن المسلمين عندما ذهبوا إلى المدينة فرضت عليهم الصلاة واتجاه إلى بيت المقدس، وهنا قال اليهود ما قالوا أيضا في هذه المسألة تغيير القبلة. لكن المهم أهمية هذا البيت، وقريش كانت هي القبيلة التي وقفت أبدا. فيوم أن فتحت مكة ودخلت قريش في الإسلام دخلت كل الجزيرة العربية في الإسلام. كيف يستهينون بهذا الحدث العظيم؟ وقالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيهتم بالأصنام حول مكة، كيف قال بيهتم بالأصنام التي كانت خارج مكة التي وردت في القرآن الكريم في سورة النجم؟ يعني فتح مكة كان بموجبه أسلمت قريش، أسلم العرب، وبدأت النبي صلى الله عليه وسلم قضى حوالي 19 يوما في مكة واتجه على طول غزوة حنين، ودخلت الطائف في دين الله الطائف، وقالوا كلاما كثيرا في هذا الحدث. المستشرقين قبل في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو خروجه من مكة إلى الطائف، لأنه بعد ما ضيقت عليه قريش اتجه إلى الطائف ودعا ثقيف إلى الإسلام، ولكنهم بدأ أن يسلموا أو يردوه ردا حسنا ردوه ردا سيئا، وجمعوا حوله سفهاءهم وعبيدهم ووقفوا صفين ويضربونه بالحجارة حتى سال الدم على رجليه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحدث قالوا أبدا، يعني عندما قال شوفوا واط كلامه الخبيث، قال عندما فشل محمد في مكة ذهب إلى ثقيف، ولكنه رد أيضا. قالوا عندما جاء إلى نخلة، نخلة وادي نخلة، قال يئس من الإنس، فقد الثقة في الإنس، ولذلك أتته الجن وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يقود الثقة في الإنس؟ هو يرى بمنظور غير الرؤية التي يرونها هم. وسعد كان مجروحا ولكن أركب في حمار وذهب إليهم وأنزل فيهم كما قال أن أرى أن تقتل المقاتلة وتسبى الزراري والأموال وتقسم الأموال، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت عليهم حكما نزل من فوق 7 سماوات، يعني حكمك ده هو الصحيح. يأتي المستشرقون على الكلام الذي أمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أنه حكم، يعني أو هؤلاء ما ارتكبوا الجريمة التي يستحقون بها، ماذا يفعل هؤلاء الناس بعد هذا؟ جريمة شنعاء. وكذلك بالنسبة للمنافقين، دافع المستشرقون عن المنافقين والنفاق في المدينة، والمنافقون معروفين، الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفهم ونزلت سورة كاملة بأكملها فيهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. آيات واضحة في حق المنافقين. المستشرقين يقولوا ما فيه نفاق، قالوا إنه في منافقين أو سموهم هم حزب المعارضة، الحزب المعارض للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومن ضمنهم المنافقين، وأدخلوا ناس ما عندهم يعني يد في النفاق، يعني وخلطوا الأمور خلط شديد في مسألة النفاق وما جرى في هذه المسألة بالذات. فجاءت آراء المستشرقين متعاطفة مع المنافقين، وقد ادعوا إخلاص زعماء المنافقين للدعوة الإسلامية ودخولهم في الإسلام، قالوا ديل كانوا مخلصين للدعوة الإسلامية والرسول صلى الله عليه وسلم يعرفهم ويعرف درجة إيمانهم، ولكنه يستصحبهم. ومشاركتهم في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هؤلاء الناس كانوا يشاركون في الغزوات، لكن ماذا يشاركون؟ يشاركون من أجل أيضا إحداث الفتن وسط المسلمين، وما حدث في تلك الغزوة بين يعني المنافقين يعني أوقعوا فتنة في تلك في بئر معونة، حادثة الرجيع وغزوة الرجيع أحدثوا فتنة بين الأنصار والمهاجرين، وقام عبد الله بن أبي يقول للأنصار يا معشر الأنصار لقد أزاحمونا ولقد فعلوا بنا كذا وكذا وقد قاسمتموهم أموالكم وقاسمتموهم بلدكم، والله لو طردتموهم لذهبوا عنا. كلام خطير، وبل أحدث الفتنة ما بين واحد من في تلك البئر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للناس سيروا حتى يتجاوز هذه المرحلة ويتجاوز الفتنة بين المسلمين، والفتنة أشد من القتل. ولذلك نجد أن المستشرقين يا جماعة أقلامهم دوما وأبدا مسمومة في تناولهم للتراث الإسلامي عامة وللسيرة النبوية بصفة خاصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم هذه الجلسة المباركة ويتقبل من الجميع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي زدني.